الرسول أفضل، مجرد أنقى وأكن أكمل، ولكن لحرمته صلى الله عليه وسلم وأيضا لشأنه تقديره عليه الصلاة والسلام توقف الصحابة في تجديده حتى سمعوا الهاتف، وهذا الهاتف لا شك أنه ملك من الملائكة، لأن الملائكة هي التي تخبر عن مثل هذه المسائل الشرعية، ويحتمل أنه مؤمن ومؤمن الجن، فجاء في بعض الروايات أنه جبرائيل، ويحتاج إلى سند صحيح أنه جبرائيل. المقصود أنهم عملوا بهذا الهاتف، عملوا بهذا الهاتف اللي سمعوا وغسلوه وراء الثياب عليه الصلاة والسلام واقتنعوا بذلك. الحديث الثاني حديث معطية في تقصير ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أنها زينب قال سنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، في بعضها أو سبعا بماء وسد، وجعلنا بالآخرة كافرا أو شيئا من كافر. هذا يريد أن تقصير الميت يكون وسر أفضل، وإن غسلوا في الوسر فلا حرج، لما تقدم في حديث الذي وقصته راحلته نصر الله يغسلوا من الوسر وكفين من ثوبه، ولم يمر بعدد، يدل على أن يجزي لو غسل الوسر واحدة يكفي، لكن تكرار وسر أفضل لهذا الحديث المعضية. كرر غسل ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات حسب الحاجة، يكون هناك أوساخ فيه لا بأس، يزاد التغسيل، والأفضل القطع على وسر ثلاث خمس هذا، ويكون بماء وسدر، لأن السدر ينقي مع اللين، ينقي مع عدم الشدة، وإذا ما تيسر السدر يكون غير السدر كالإسنان والصابون ونحوهما مما ينقي. والسنة يجعل الكافور في الغسلة الأخيرة، لأن الكافور يطيب الرائحة ويشد الجسم، هذا هو الأفضل، يتيسر يكون في الغسلة الأخيرة كافور أو شيء من الكافور. قال فلما فرغنا أهلنا يعني أخبرناه ما أعطانا حق وهي الإزارة، قال أشعرنها إياه يجعله شعرا لها قبل كفن، يعني على وسطها الأسفل، فأشعرها إياه ثم كفنها رضي الله عنه. وجاء في عدة روايات ما يدل على أنهم كفنوها في قميص وإزار وخمار ولفافتين، خمس قطع، قطعة الأولى الإزار اللي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة الثانية قميص، قطعة الثالثة خمار على الرأس، والقطعة الثالثة والرابعة والخامسة لفافتين، هذا هو أكمل في حق المرأة، وإن كفيت في واحد ثوب واحد أما فلا حرج كالرجل، لكن هذا هو الأفضل. أما الرجل فالأفضل ثلاثة لحديث عائشة، الرجل كفي في ثلاثة ثواب بيض سحولية من كرسه من قطن، كرسه في قطن ليس فيها قميص ولا هذا هو الأفضل من ثلاثة لفائف، وإن كفي في ثوب واحد فلا حرج، لكن الأفضل ثلاثة لفائف لكون كفي من المصرف من ذلك، والله يختار به الأفضل، وإن كفي في قميص وإزار ولباس جاز، وإن كفي في لفافة واحدة جاز، ليس في الأمر طبيعي الأمر واحد، لكن أفضل الشيء اللي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة لفائف بيض، هذا هو الأفضل. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كفنا عبد الله بن أبي قميصا، كفنا في قميص حطه ولده كما يأتي، فلا بأس التكفين في القميص والإزار واللفافة أو قميص وسراويل كل ذلك لا حرج فيه، لكن أفضل اللفائف ثلاثة لفائف بيض هذا هو الأفضل في حق الرجل، وفق الله الجميع. إذا كان دون السبع يتولى الرجال والنساء، من السبع يتولى الرجال والنساء لما صلى عورة، فإذا بلغ السبع يتولى الرجال، وجاريها بلغ السبع يتولى النساء. يا شيخ ألا يؤخذ من قول عائشة لو استقبلت من أمري سنية المرأة تغسل زوجها؟ لا بس في الجواز، في الجواز السنية لا تشريعنا من شاء الله واجه فرض لا بد من الرسول قال اغسله أمر بالغسل قال اغسلنها، ولكن واجب مرة والتكرار مستحب إذا دعت لها الحاجة، لكن أقل شيء ثلاث مرات حتى لو هنا حاجة أقل شيء ثلاث مرات أنقى وأفضل، فإن كان هناك وساخ تحتاج إلى زيادة زاد. بالنسبة للمرأة هل تعرف الله بالنص العام والشام عليه دليل، لكن لو قصة شابهة كان طويل أو الآن قصة يقول لا ما عليه دليل، ترك ذلك أفضل. وما قصة شابهة وأسهل قصة شابهة كان طويل نصطر من على ذلك قصة شابهة وقلب الأظهار إنما إذا لا بأس ما عليه دليل واضح جاء فلا بأس من ترك فلا بأس لا مرواس ما عنه محل الدفن إن قصة فلا بأس وإن تركت فلا بأس إلى الضعف والشارع ما عليه دليل كل هذا ما هو لازم سعر الرسلين يجعل الرغوة على الرأس يقول هذه سنة هذا ذكر بعض الفقهاء أبلغ في نفس الرأس الرغوة أبلغ في نفس الرأس ولكن ما هو بأسنا هو لازم لكن بأسنا إن أشمل في رأس مصحف الرأس نظر شعر المرأة هل كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أفضل وإن رأسها تقول أفضل الصحابية فعلهم ولعله أمره النبي لا فعلهم أفضل من غيرهم في أجل القرون وقع خلفها سنة سنة لا تركها ولا ما تحتاج حقانه لا حقانه ولا خاتمه حتى قص قص الظهر وحتى نفس الأبط قص الشمع عليه دليل واضح ما أنت في تركها أو لا سد لباب التساهل بعض الموتى حادث السيارة يكون ينزل كثير يجعلون عليه بلاستيكي وطوله كامل ينزل الدم يعني يجعل الدم مع عشان ما يخرج على ما لا أمسكه ما هي يعني يجعل عن ترسيه يمسكه فلا لا ما يكشف يغطى كله لا البره ولا الرجل إلا من مات في الإحرام لا يغطى رأسه ولا وجهه الرجل أحيانا المغسل يشاهد مثلا على الجنازة مثلا علامات مسلوب القاتم أو حسن القاتم لا يبين لا يبين لا الخير الخير لا بأس مش الله ما يبين الخير لا بأس رأى نور أو شيء لا بأس وما إذا رأى شيء من السواد أو غيره لا يخالف لأنها الغيبة ولو لا ما له حاجة لكن الناس ما يصير غيبة إذا قال بعض الأموات يصير كذا ما يضر بعض الأموات يصير كذا هذا ما في شيء لكن يقول فلان غسلته وأتى كذا لا ما يجوز ما يذكر شيء لأنه يحزن أهله ويضره نعم غسل ميت وستر عليه ستر الله عليه وسلم ما أعرف لكن أول حاجة ما ستر وستر الله يعني أو ما ستر الله تعالى لأن الحيوان ميت إذا لم يطهر هل يزاد على السبع؟ نعم إذا لم يطهر بسبع هل يزاد على السبع؟ يزاد به لأن الرسول قال سبعا أو أكثر صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المبالغة في تعليم كيفية الغسل ووضع دورات في هذا الشيء هل في هناك محظور شرعي لا بس تعليم فشل تعليم التغسيل فشل لا فشل حيث يوضع كأنه يعني بعض الناس ما يحسن الغسل إذا علمه طيب أو إذا علمه طيب الحمد لله أولى الميت يغسلها قاربة ما في لا يغسلها خبيثة جيدة الأمين نعم نعم فيها الأحكام انتهت الله أكمل الدين ما أبدا شيء إنما هي بقية المبشرات إنسانها طيبة يشرب بشرة وإنسانها من طيبة في محزنة الله اليوم أكملت لكم دينكم تم الدين ما بعد شيء. ما في من تيسر الخبير الجيد الخبير سواء زوجة ولا غيره اللي يفهم أو اللي يفهم طيب. ها؟ لا تنفع الوصية تنفع الوصية. هذا في العقد. لكن ثلاثة تكفي لا لا لا في عند رأسه أشرطه أشرطه حتى لا يطيح كثم. هذا لا يشرط كثم تكفي ثلاثة. في أعلاه وفي أسفل وسط وإن شاء الله سنتين في أعلاه وفي وسط كفر صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: سمعت الشيخ ابن باز حفظه الله السلام عليكم وبعد، لأي زوجة ذهب؟ هكذا مكتوب كده. لأي لدى زوجتي ذهب لا تلبسه إلا في المناسبات فقط، ولا تتاجر به، هل في ذلك من زكاة؟ أرشدون جزاك الله خير. الصواب فيه الزكاة، في خلاف بين العلماء، لكن الراجح فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. النصاب 20 مثقال، 92 جرام، بالجنيه السعودي 11.5 جنيه. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكاة، ولو ما هي النص. في سؤال آخر يقول السائل: لقد كنت مريضا ونذرت على نفسي نذرا وحددته ونسيته، هل هو من الغنم أم الماعز؟ فأريد أن أوفي بنذري، فماذا أفعل؟ عليك أن تجزئك الوفاء بالنذر، وإذا أخذت شاة من الماعز أو الضان كفى، يكفي واحد من الضان أو الماعز كالضحية، يعني شاة مجزئة ليس فيها عيوب مثل الضحية، تذبح متوزع على الفقراء. سؤال آخر يتعلق بالرضاعة، يقول: لقد رضعت من جدتي أم أمي، والمشكلة تكمن في أن خالتي أخت أمي، أن خالتي أخت أمي رضعت من جدتي قبل 15 سنة. سؤالي: هل تحل لي بنت خالتي علما بأني رضعت 3 أيام متتالية؟ لا بد أن نضع حضر جدة عند أحد المشايخ أو المحكمة حتى يسألوها عن الرضاعة، إذا كان 5 رضاعات أو أكثر من في الحولين صرت أخا لأمك وأخا لخالاتك وخالا لبناتك، لا يحل لك في الرضاعة تام، تكون خالاتك أخوات لك الرضاعة، وتكون بناتهن بنات أخوات من الرضاعة، لا يحل لك إذا كان الرضاعة مضبوط 5 مرات أو أكثر، 5 مرات فأكثر في الحولين. حضر المرضعة من يعني يسألها المشايخ أو المحكمة حتى يكون الرضاعة مضبوط. المنافق معلوم النفاق يصلح عليه نجم يقتل شكتاف ينتاب وإلا قتل، لكن ما دام تهمة صلى عليه. أحسن الله لله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر أحدكم أقرب ليحسن كفر، هل يدل على هذا الوجوب؟ أي نعم، ما يكفر في مقطع قاصر، لا بد يستر كله. أحسن الله إليك، إذا أوصل ميت بأن يدفن في بلده ولكن يصعب على أولاده، مو بلعنى وصية مي بلعنى يدفن المهن مات في مدام بلغي مسلم. نعم، صلى الله عليك. بالنسبة لأصل الأموات، هل لهم أنهم يصلون؟ هل الشخص هذا يصلي أم لا؟ يسمع عن الشخص أتى بجنازة إلى المغسلة، هل يسألون عن الشخص هذا يصلي أم لا؟ أتتني مغسلون ما دام ظاهره الإسلام، ما يلزمهم هذا ما دام ظاهره الإسلام وليجعله مسلمون، ما يلزمهم، يعني هذا قد يتساهل بعض الناس في فضايا. كذلك أحسن إليك عند الصلاة، كذلك ما لديه ما دام ظاهر إجابها المسلمون. الثياب وكذا بالثوب وكذا. بالنسبة للرضاعة، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حمل بعض أهل العلم على الثوب، يعني اللي كلها ثمرة معتمة يعني قوية، قال يكره ولكن فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر كثيرا، لكن حملوه على أنه في التخطيط، الأمر واسع إن شاء الله. قضية الرضاع يا شيخ، بعض الكبيرات السن يقل الضبط عندها، هل يعتمد قولها؟ يعني مع ضبط لا يعتمد قولها ولا يثبت الرضاع، إلا بثقة مضبوطة 5 مرات آخر، لأن هذا فيه تحليل وتحريم مو سهل. النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، ما قبل قول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الفعل النبي مع عبد الله بن أبي، الله أعلم. هذا فرعه وتوفي 19، عبد الله بن أبي توفي 19. المقصود أن المنافقين إذا نجم نفاقهم إذا عرفوا وجهلوا، أما ما دام لم يعرفوا النبي تهم ما أشحق وليها يؤلفوا. لعلم الشيخ الإنسان بأنه نار خاصة الصلاة، أي نعم، الله نهى عن هذا ولا صلي أحد من أمات أبدا وترى من قبل، لا عرفوا هل صلى عليهم؟ لم يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم. أحسن الله إليك، نزل القميص والباس الميت هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم خاص بالرسول، هو اللي فيه البركة. أحسن الله عليك. يعني عبد الله رأى البركة. أحسن الله عليك. إذا الميت إذا أوصل مهيسا في مكة هل يأخذ وصيته؟ مو بالعدد، لا مو بالعدد، في بلده بس. طيب هل في عدد يعني خاص للموصلين أو مكفلين لأصل الميت؟ لا ما أحب، يشد واحد. هو يشد واحد واللي يعاونه. هل يكون أربع بنت المفيكة عمارة خالصة؟ هل يكون هذا النفاق العملي، هذا النفاق العملي. وهم النفاق الأكبر، هذا النفاق العملي، نعم. السلام عليك، في بعض القرى يخصون يوم العيد لزيارة المقبرة، هل في شيء؟ لا ما أعلم، ما أعلم في دليل تخصيص، ما أعلم، ما أعلم دليل، يزورها في أي وقت. هل يغير الكفن؟ شلون؟ إذا كفن شخص وصار معه نزيف، نزل منه نزيف دم مثلا، هل يغير الكفن الله يسلمك؟ يغير أو يغسل. يا شيخ الله، هو اللي حط على محل النزيف شيء يمسكه مثل جبيرة مثل قرطاس شيء يمسكه.